يقول الشافعي طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، ما قولكم؟ هذا قول الشافعي وغيره، لكن المقصود هو الحرص على العلم، الحرص على العلم، لأن الصلاة تخصك والعلم يخصك ويخص غيرك، ولهذا فطلبه فيه فضل عظيم، وهذا فيه الميزان والمقارنة والموازنة بلفظ أدق، الموازنة بين فضائل الأعمال، أي العمل أفضل؟ من أهل العلم من يرى الجهاد أفضل الأعمال، ومنهم من يرى الصلاة أفضل الأعمال، ومنهم من يرى الذكر أفضل الأعمال، ومنهم من يرى العلم أفضل الأعمال، ومنهم من يرى أن كل بحسبه، وقت الجمعة التجهز للجمعة أفضل الأعمال، آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة التفرغ للدعاء والذكر أفضل الأعمال، في القيام في الصلاة قراءة القرآن أفضل الأعمال، إذا ركعت فالذكر أفضل بالنسبة لهذا من القرآن، لا هكذا، فهي نسبية، الأمر في ذلك نسبيه.